بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة. قوله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، وفي الرواية الأخرى: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، وفي رواية: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصبر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما، يعني بسفر مباح. أن يقيم المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن فتحها، حيث أقام بها مدة يتهيأ للسفر إلى الطائف، وبعد أن عاد من الطائف أدى مناسك العمرة، ثم بعدها رجع إلى المدينة. أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيد على الثلاثة. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيره. يعني له أن يترخص بترخص السفر القصر والجمع والإفطار وغيرهما من رخصة، ولا يصير له حكم المقيم. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أي بعد رجوعه من منى، كما قال في الرواية الأخرى بعد الصدر أي الصدر من منى، وهذا كله قبل طواف الوداع. وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، نعم، بل هو عبادة مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة، لأنه نسك من مناسك الحج. ولهذا لا أنه نسك أمر بها من أراد الخروج من مكة، لا أنه نسك من مناسك الحج. لا. ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها. ومواضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء نسكه، والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرنا، فإن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خروج عن كونه طواف وداع فسماه قبله قاضيا لمناسكه. نعم، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث: حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح. نعم. قال: وهو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق، لأنه بعد الفتح انقطعت الهجرة. مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح. ووجوب سكن المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم. وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكن أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. هذا كلام القاضي. قوله صلى الله عليه وسلم: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء مكث ولا مكسو؟ قرأناه بالمتن مكث. مكث ما يضم الميم؟ مكث يمكث مكثا. يمكثهن. طيب، مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، هكذا هو في أكثر النسخ ثلاثا، وفي بعضها ثلاث. ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف، أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثا، والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: نعم، الله ابن عباس هل هو من المهاجرين؟ اللي كان في أهل مكة. الفتح معناه انهم ما هم للمهاجرين، لذلك كانوا من اهل مكة ثم سكنوا الطائف. ثم قال الامام النووي رحمه الله: باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها. باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها وخلاها وشجرها وشجرها ولقطتها ولقطتها ولقطتها إلا لمنشد. نعم. على الدوام سيدي. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم لقينهم ولبيوت يعني للحدادين الذين يشعلون به النار. ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة، وأن الله تعالى حرمها يوم أن خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى. ثم بين وجوه الحرمة التي فيها، أنه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها، طبعا ولا يقتل فيها أحد، ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، وأن من دخلها كان آمنا. ولهذا التزم أهل الجاهلية بهذا التحريم، حتى إن الرجل كان يرى قاتل أبيه في مكة فلا يتعرض له استشعارا بهذه الحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، ثم أوجد أو طرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى أباح له القتال في مكة يوم أن دخلها وعلى رأسه المغفر، وأن بعض آل مكة ناوشوه فقاتلهم، كما جاء ذلك في سرية خالد بن الوليد. فأورد هذا السؤال، وهو: فإن قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استباح مكة وأنه قتل فيها بعض العصاة، فقولوا له إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لأحد، وإنما أحلها الله سبحانه وتعالى لنبيه ساعة من نهار، ثم رجعت حرمتها إليها فلا يقتل فيها أحد. وبهذا أسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب كل من يخطر في باله مسألة انتهاك الحرمة في مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما أباح الله لي ساعة من نهار، ثم رجعت إليها حرمتها، لا ينفر صيدها ولا يصاد، فإذا كان التنفير ممنوعا فالصيد من باب أولى ولا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الإبخر وهو نبات ينبت يستخدمه الحدادون في إشعال الكير ويستخدمه البناؤون في وضعه في سقوف البيوت. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بتغليب جانب المصلحة على غيره. أما غيره من الأشياء التي فيها إفساد وفيها انتهاك لحرمة البيت فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال إلا الإذخر فإنه لقينهم يعني لحداديهم ولمن يبني لبنائيهم رخص لهم استخدامه. نعم ما سمعت الإبخر وليس خلاء، الخلاء هو الحشيش، لكن الإبخر عبارة عن نبات ولعله يعني ورق شجر ونحو ذلك. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، يعني قال إن مكة حرام لكن في هذا الحديث بين أن الحرمة كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض. نعم. وقال بدل القتال القتل. نعم. وقال لا يلتقط لقطته ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد إلا من عرفها، يعني لمن يعرفها، وتعريفها يقتضي استمراره في ذلك مدى الدهر. يعرفها مدى الدهر ومن بعده أولاده يعرفونها ولا تملك اللقطة. ولهذا كان التوشيه بأن تترك في مكانها حتى يعود إليها صاحبها. نعم. أما اللقطة في غير مكة فإنها تعرف سنة ثم بعد ذلك يجوز لمن وجدها أن يستفيد منها، فإن جاء صاحبها يوم من الدار دفعها إليه أو تصدق بها عنه. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة بخربة بخربة. هذا الحديث لما أمر عمرو بن سعيد أن يدخل مكة وأن يفتح مكة في أيام الحجاج، جاء أبو شريح العدوي رضي الله عنه ونبهه إلى أن مكة حرام وأنه لا يقاتل فيها أحد، لكنه قال إنه يعلم هذه الحرمة وأن ما يفعله إنما هو لإخراج العصاة منها لا لقتال الناس أو المسلمين فيها. وهكذا أول فعله، مع أن هذا التحريم كان معلوما، وإنما كان ابن الزبير عبد الله وقد أمر على مكة ينافح عنها، فقاتله بنو أمية وأخرجوه من الحرم بدعوى أنه من العصاة وأنه ممن خرج على الإمام. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو مغيرة نعم أبو هريرة أبو هريرة نعم قال نعم. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتي وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهن. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة، وأنه لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وفيه أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ورخص وأمر أن تكتب السنة التي وهي خطبته التي خطبها، وهي من أظهر الأدلة على جواز كتابة السنة، وأن هذا إما أن يكون ناسخا لما جاء من النهي عن كتابة السنة، وأنه ما دام قد زالت الأسباب التي من أجلها منعت كتابة السنة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها إذ رخص لأبي شاة أن تكتب له، وفيه دلالة على أن ذلك كان في آخر الأمر لأنه كان بعد فتح مكة. نعم، في الأول ورد حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. قالوا هذا الحديث دل على النهي عن كتابة السنة، لكن أهل العلم على تأويل هذا الحديث وصرفه عن ظاهره بأن المنهي عنه هو كتابة السنة والقرآن في صحيفة واحدة وفي موضع واحد، خشية أن يختلط ما كتب من السنة مع ما كتب من القرآن. ولما أمن ذلك وكتب القرآن وحده رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث كانت الصحف وحيث ثبت أن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد كتبوا السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه جاء عنه أنه قال كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. فجئت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كنت أكتب عنك كل ما أسمع ونهتني قريش وقالت كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لساني وقال لي أو أومأ إلى لساني وقال لاكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فرخص صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب. وأهل العلم على أن من كان مثل عبد الله بن عمرو بن العاص ممن يجيد الكتابة ويحذقها ولا يخلط مع شيء من القرآن رخص له أن يكتب. وأما الذين لا يحسنون الكتابة وربما وقعوا في بعض الخطأ فهؤلاء الذين نهوا عن كتابة السنة. ثم جاء الأمر الإذن العام في حديث أبي شاة لما قال صلى الله عليه وسلم للرجل من أهل اليمن الذي كان يدعى أبا شاة، قال لهم اكتبوا لأبي شاة. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم فقتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء يعني يقتص لهم. أي قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي شاهن. فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم تستثنى من هذا الإذخر كلام النووي. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وفي تأويل هذا الحديث قولان، أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، فمعناه ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم الجهاد فاخرجوا. قال معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. وسيأتي بسط أحكام الجهاد وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وفي الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة. نعم. فظاهرها الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، فقيل إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله، من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول. نعم. يعني من حيث إن التحريم كان من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم أكده الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم لما قال ربي اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بينا وأكد بقوله: اللهم إن إبراهيم إن عبدك وخليلك يا إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، فبين ذلك أيضا تأكيدا لحرمة مكة. نعم. قال: وبه قال الأكثرون وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه، لا أنه ابتداءه. نعم. لا أنه ابتدأه. نعم. سنة. ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول لأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي رواية: القتل بدل القتال. نعم. وفي الرواية الأخرى: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة. قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحابنا في كتاب الأحكام السلطانية، في كتابه الأحكام السلطانية من خصائص الحرم ألا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض العلماء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل، يعني ما حكموا الخارجين على الإمام فينا. أنهم لا يقاتلوا بل يضيق عليهم حتى يرجعوا ويتوبوا فينا. لكن إذا باشر القتل داخل الحرم يقاتلون ويقتلون، لأن هذا من باب القصاص، والقصاص أمر مطلوب وجائز في الحرم، إلا أن المنهي عنه أن لو أن إنسانا قتل خارج الحرم وظلم خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهذا أهل العلم فيه على آراء. الرأي الأول أن الحرم لا يجير عاصية، وهذا يؤخذ من داخل الحرم لأنه لجأ إلى الحرم وهو مرتكب جريمة فينفذ فيه القصاص. الأمر الثاني أن من فعل هذا الفعل يضيق عليه ولا يمكن من الإقامة في الحرم حتى يخرج خارج الحرم فيؤخذ. الأمر الثالث أن مثل هؤلاء يؤاخذون لكن لا تنفذ، لا ينفذ فيهم الحكم في داخل الحرم، وإنما يبعدون إلى خارج الحرم وينفذ فيهم القصاص وتقام فيهم الحدود خارج الحرم. نعم. قال: وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم يقاتلون على بغيهم في داخل الحرم. إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. هذا كلام الماوردي، وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث من كتب الإمام، ونص عليه الشافعي أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي، بسير الواقدي، بسير الواقدي من كتب الأم، من كتاب الأم ولا كتب الأم؟ من كتب الأم. نعم. وقال القفال الماورزي من أصحابنا في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص، المروزي من قال القفال، وقال القفال المروزي أيوة من أصحابنا في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة، قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. هذا الذي قاله القفال غلط، نبهت عليه حتى لا يغتر به. وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعي في كتاب سير الواقدي، أن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكافر في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. على جواز قتال الكفار. نعم. إيش عندك؟ أما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء. نعم. كان إذا تحصنوا بالمسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها، وفي رواية لا تعضد بها شجرة، وفي رواية لا يختلى شوكها، وفي رواية لا يخبط شوكها. نعم. قال أهل اللغة العضد القطع والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصورة هو الرطب من الكلى، الرطب من الكلى من الحشيش. نعم. الخلاء هو الرطب من الكلى. نعم. يعني قبل أن يجف. أيوة. نعم. قالوا الخلاء والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه. نعم. والكلأ مهموز يقع على الرطب واليابس، على الرطب واليابس المهموز. نعم. الكلأ ايه. وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام اطلاق اسم الحشيش على الرطب، بل هو مختص باليابس، ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع. نعم. ومعنى يخبط يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدمي، يعني ما نبت. نعم. بدون استزراع. نعم. بدون أن يزرعه الناس. نعم. يحرم قطعه. نعم. أما إذا زرعوه فلهم أن يقطعوا. قال واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدمي في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، واختلفوا فيما ينبته الآدمي، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه، قال مالك يأثم ولا فدية عليه. يأثم ولا فدية عليه. ولا فدية عليه. يأثم يعني بالقطع ولا فدية عليه. وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية. يعني إذا قطع شجرة يذبح مقابلها من بهيمة الأنعام. إن كانت الشجرة كبيرة ذبح ناقة، وإن كانت صغيرة ذبح شاة. واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطع، فقال مالك يأثم ولا فدية عليه، وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية، واختلف فيها. فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة. قال الشافعي الواجب في الجميع القيمة. القيمة نعم. قال الشافعي ويضمن الخلا بالقيمة، يعني يضمن الحشيش بالقيمة. ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا الحرم. وقال يعني أن البهائم التي يؤتى بها سواء كانت وحشية أو غير وحشية ترعى في حشيش الحرم ولا شيء في ذلك. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لا يجوز. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود، فقال يأثم ولا جزاء عليه. يعني من قتل شيئا من الصيد في الحرم يأثم، كما جاء في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. قال ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه. قال هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود. فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه. نعم. بل يلزمه إرساله. نعم. قال يعني ما دام في الحرم. نعم. فلو أرسله وخرج من الحرم إلى الحل جاز في الحل أخذه. نعم. قال فإن أدخله مذبوحا جاز أكله. نعم. وقاسوه على المحرم. واحتج أصحابنا وقاسوه على المحرم، يعني المحرم لا يحل له أكل الصيد. الصيد. ولا يجوز له أن يأكله إذا صيد له، لكن لو وجده مذبوحا نصيدا في الحرم جاز له أكله. نعم. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث كان في المدينة. نعم. وهو أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان قد ربى نغيرا. نعم. وكان قد أخذه وحبسه عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. هذا هو وجه الاستدلال، لأنه كان في حرم المدينة، فقالوا إذا جاء به من الحل وأدخله الحرم فله أن يستفيد منه ويباح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبان عمير أن يطلق هذا الصيد أو هذا النغير. نعم. قال واحتج أصحابنا والجمهور بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلأ، ولأنه ليس بصيد حرام. يعني إذا أخذها ودخل بها لا يعتبر صيد حرام. نعم. ولأنه ليس بصيد حرام. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم،